من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، والبداية النهاردة من خلال بانوراما الفن مع سندريلا. ففرقة باليه الأوبرا تبدأ الموسم الجديد بعرض سندريلا على مدار 4 ليالي، والعرض مقدم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. سندريلا للمؤلف العالمي سيرجي بروكوفييف ومن إخراج أرمينيا كامل، وتقدم بقيادة المايسترو ناير ناجي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنسمع وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. فن الديكوباج هنتعرف حالا على هذا الفن من خلال الدقايق اللي جاية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون. الحقيقة في الأونة الأخيرة دايما بنسمع عن فن الديكوباج. كتير ما يعرفوش الفن ده أصله إيه، جه منين، هل في تقنيات حديثة موجودة في فن الديكوباج، ولا إيه حكايته بالظبط. ضيفتنا هتكون في الدقايق اللي جاية فنانة من الطراز الرفيع، فن ديكوباج وطباعة وفنون جميلة، لأن دي دراستها في الأساس. هنتعرف عليها في الأول. أنا أميرة الليسي، فنانة تشكيلية ومدربة أشغال فنية. مش ديكوباج بس، يعني مدرب حاجات كتير. أهلا بيكي أميرة، ويعني اسمحيلي نبتدي بالديكوباج اللي عليه كده أقاويل كتيرة وانتشر بطريقة رهيبة في مصر كلها. يعني جاي منين الديكوباج ده؟ هو فن قديم جدا، هو فن المفروض تجديد الأساس. زمان كانت الناس مش بتقدر تشتري أساس جديد، فبدأوا يفكروا إن هم يرسموا على الأساس أو يعملوا ديكوباج على الأساس. أنا بقى بسميه حاجة تانية خالص، مصطلح تاني خالص غير الناس خالص، حاجة غريبة شوية. أنا بسميه فن جبر الخواطر. الله، والله بجد، لأن هو ناس كتيرة جدا تقابلت تقولك أنا كان نفسي أطلع برسم، أنا كان نفسي أعرف ألون، بس مش عارفة، مش عارفة، ما عندهاش الموهبة ومش بتعرف، بس هي بتحب تتذوق للفن، بتشوف القطعة الفنية تعجبها قوي وتقول الله أنا كان نفسي ياريتني أعرف أرسم. الفن ده لما دخل بدأ يراضي كل سهل الموضوع شوية كده، يعني تلات تربع اللي احنا بنعلمهم مش بيعرف يرسموا، مش عندهم موهبة. هو الفن ده حلو في حتة ان هو يدوب، بس لما مسافة فنية بسيطة بيقدر يوصل الإنسان ده ان هو يستمتع بقطعة فنية عملها بإيده. ازاي ما في كده كتير يقولوا لا ده الديكوباج ده أصله لازق، يعني ما فيش بقول الفكر بتاعي مش بقدر انزله على القطعه اللي انا هعمل فيها الشكل الجمالي ده. لا لا، الكلمه دي اتقالت علشان هو بيعتمد على ان في صوره بتتلزق على القطعه بس، فالناس قالت ده قص ولزق. طيب وبعد كده ايه اللي بيكمل؟ يعني انا جبت قطعه خشب مثلا او اعاده تدوير لحاجه عندي قديمه، كرسي قديم في البيت، طيب انا تمام دهنته اسسته ولزقته صوره، طب فين بعد كده؟ ايه القصه اللي بعد كده؟ لا، حوار كبير قوي مش صعب بس بيكتسب. يعني مثلا في عندنا كذا تكنيك في دمج الواني، ان انا بخلي الصوره تندمج مع الارضيه، وده سهل قوي لان كل حاجه سهله في الدنيا. لما بيجي المتدرب يتعلم ازاي بحط لون جنب لون والفرشه ضربات حتى لو بسيطه ببدا ادمج ده. في حاجه اسمها ستنسل، ستنسل بارز او الوان، ده بيبقى شيتات بلاستيك مفرغه، فبتيجي المتدربه بقطعه مدق او بسفنجه بتبدا تنزل اللون، برده بيعمل دمج. اي حد ممكن يتعلم فن الديكوباش يعني اي سن او اي؟ لسه هقول لحضرتك انا اغلب متدربات فوق الستين ما شاء الله، وكلهم سيدات متفرغات يعني في ستات وقدروا بقى يحولوا قطع من عندهم في البيت، ترابيزه مثلا، كرسي، الحاجات دي بيطلعوا تحف، قاعده تدوير زي ما قلنا في بدايه اللقاء بالظبط كده بيطلعوا تحف. وحاجه تانية ان كل اغلب السيدات دلوقتي ولادهم بيتجوزوا، اللي بيسافر، اللي بيشتغل طول اليوم هي قاعده لوحدها في البيت. في سيدات كانت بتشتغل وطلعت على المعاش، قاعده في فراغ قاتل، لان بالذات اللي خرج واشتغل ما بيقدرش يقعد في البيت تاني. الفن ده بيخطفهم. انا عندي متدربه بتقول لي انا اولادي مش ما بقتش اروح لهم، انا بس هم اللي عايزين يجوا لي. يعني لو عايزين يجوا لي انا تبقى السعاده. ما الواحد في الاخر هيطلع قطعه فنيه كده تبقى قدامه في بيته، حاجه جميله او يهدي بيها حد. بالظبط كده، بتبسط جدا بيها. فهي لما هو بياخد الانسان من يعني لو حد عنده اكتئاب، انا في ناس كانت بتجي لي عندها اكتئاب وبتقول انا كنت لسه هروح لدكتور نفسي هاخد حاجات يعني العلاج عن طريق الفن كده نقدر نقول. بالظبط كده، وزي ما قلت حضرتك في الاول ان هو مش بيلتزم مش لازم موهبه، فهو علشان كده اي سيده ممكن تعلمه. ففعلا بيشغل فراغها جدا جدا وبيخليها منقطعه عن العالم، خلاص دماغها ما بتفكرش في مشاكل، ما بتفكرش في علاقات اسريه مثلا، هو ظروف الحياه ان كل واحد بينشغل في حياته، فده بيخليها لها حياتها الخاصه اللي هي بتستمتع بيها. بحب اتنين سوا يا هنا يا بحبهم، بحب اتنين سوا يا هنا يا بحبهم، الميه والهوا طول عمري جنبهم، حكايتي في الهوا مكتوبه في قلبهم، حكايتي في الهوا مكتوبه في قلبهم، كل العالي دواء الفنانة التشكيلية الجميل أميرة الليسي، حضرتك قلتي لي كمان فن الطباعة، يعني في كتير من السادة المستمعين ما يعرفوش يعني ايه طباعة. الطباعة ليها كذا شق، يعني بحكم دراستي احنا درسنا كذا حاجة، يعني في ناس بتخصص في حاجة منها. عندنا أبسط حاجة فيها الاستنسل اللي هو احنا خدناه طوعناه مع الديكوباج، ده بيبقى شيت بلاستيك وبيتفرغ وبتلون. في تاني طباعة بالباتيك، الباتيك ده بقى فن فرعوني أصلي، هو قالوا عليه ان هو بقى مش مصري، لا الفن الباتيك ده اكتشفنا ان هو كان مصري قديم، ده بالشمع بنعزل برسم، ليه ادوات بنشتغل شمع السايح بنعزل بيها اماكن في القماش ويبدا يدخل فيه صبغات، وبعد كده القماش الشمع ده لما بيتشال بميه سخنه وبيتغسل بيبدا مكان الشمع ده يبقى ابيض، ده بالنسبه للباتيك. في بعد كده الشابلونه برضو، دي بشابلونه مشدوده بحرير وبتطبع بيها، في عقد وربط اللي هو التاي داي اللي مش بيتربط، كل ده ممكن حد يتعلمه برضو وما يكونش خريج فنون جميله او تربيه فنيه او الفنون التطبيقيه. بالظبط، كل ده بقى اكتسب دلوقتي. طبعا هو الخطوه الاولى ان هو يتعلم، اللي بيفرق فنان عن التاني اللي بقى عايز احترافيه هو ده بس اللي بيفرق، الموهبه او حد عنده الاحساس الفني. انما طب اللي بيبقى بيعرف يرسم بقى ويمارس الفنون الجميله اللي اتكلمنا عليها ده اكيد هيبقى الوضع حاجه تانية. بالظبط كده، بس انا بتكلم على الانسان البسيط، مش محتاج قوي ان هو يعني يبقى بروفيشنال قوي، هو بيطلع برضو قطعه فنيه تبسطه وحاجه شكلها حلو في الاخر. انما طبعا لو حد اصلا عنده الموهبه وحد فنان بالفطره ده بيطلع شغل بقى يعني حاجه محترفين. الفنانه التشكيليه اميره الليسي نورتينا من خلال بانوراما الفن، ويا رب كده يكون لقائك مشجع ومحفز لكل الناس انها حتى لو ما بتعرفش ترسم تبتدي تتعلم فن من الفنون البسيطه دي، فن الديكوباج، الطباعه، او تحاول حتى تجيب ورقة وقلم كده وتشخبط وترسم أي حاجة هتلاقي في متعة يعني قول طاقة كده بتطلع جميلة أوي، بتحول يعني بتبقى ملونة بالألوان. نورتينا من خلال بانوراما الفن، شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون، ولسه في شهر النصر شهر أكتوبر، وفي إطار البرنامج الاحتفالي لوزارة الثقافة برئاسة الدكتور أنيفين الكيلاني باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض فني بعنوان يوبيل النصر بمركز الجزيرة للفنون. بيضم المعرض 50 عمل فني، الأعمال كلها بتوثق الحدث التاريخي العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، ومجموعة من مقتنيات متاحف قطاع الفنون التشكيلية لمجموعة من رواد وكبار الفنانين المصريين الذين عايشوا وتفاعلوا مع هذه الحقبة التاريخية.